الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد وصل معنا نوره باشتباني خواهي قولا باس لا دعاء دكين إن شاء الله دعاء فارانا ولا خواهي فروردقار أما أنك في روزيك إميتي ذان ما أنك ما أنجي قبول بوني دعاء وإخواهي فروردقار دوای اوی که لچن آیتک دا باسی واجبونی روجوی منجی رمضان من با دکات و حکمی او منگه من با باز دکا کتی دا چه پیویسته لسری با روجو به او جا دا فرمی خواهی گوره و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام وأقر بندكاني من وبتايبتي شوانيك بروجود ابن لو ما قدى ترسياري من يان كرد ليت أو بيان بله أو بابزان فإني قريب من خوم ليان نزيكم دور نيم أما يتكيها تخواروا ايشك لا اعراب يكان هات لا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي اي في عمر اخوة ربنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه في اي في عمر اخوة صلى الله عليه وسلم فروردقار من كذي فرستي نزيك الليمان با دنجي شي نزم بدوين لقلي وداواي لبكين مناجاتي بكين يا فروردگار من دورا دبي هاوار كين كاتي كلي دفارين و هاوار كين بوي ببيستي چونك دورا كام يعني فروردگار ربنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه نزيكا هر لبرخو مانو لي بارين و بدنجي چي نزم لقلي بدوينو حاجة كان مانو داخوازي كان ماني ليب كين يا خد دورا وفي ذلك هواري بكيني دنق برز كيني وبشيريني او آيات في عمري فاصلا بيدنقو تا او آيات هات اخواره فالوردقار فرمي اقر عبد كانم برسياري عندي كرديت سبارت بمن نزيكا دورة شوان دعوا بكين او في عمبله فإني قريب من نزيكم خواهي ورد فرمي نك دور بم أجيب دعوة الداعي إذا دعان نزيكي تي ونبي نزيكي مكان بلين خواهي قورة بزاتي خوي لها مش بينك لقل إيميا ليه ما نزيكا نزيكي سمعوا بصروا إرادوا إحاطوا قدرتوا ذا صلاتوا خواهي قورة أروكو شون بموسى وهارون يفرموا إنني معكما شون أسمع وأرى خواهی پروردگار نزیک لی مانه و آگای لحال مانه داواو پارانو من دبیستید وضعیه من دبینید او جانک هر نزیکی شو بس او جیبو پروردگار فرمی ولا مجد دموا دعوت الداعی او کسی که داوام لیدکا و لیم دفارتو هاوارم دکاته او من ولامي ددموا اذا دعان كداوام لبكات كواتب لينه كوعدك للعين خواي فروردقار او اي كداوال خواي فروردقار بكات خواي قورا ولامي دداتوا بلكو فروردقار لحديثي چه قدسي داد فرميت لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته أقر هرهم إنسان كان و همو جنوک کانش ل اولی دروز بونیان و تا آخر همویان لشونه کوب بنوا دوام لد کن هر یکی با ایشی خوی با حاجتی خوی پروردگار دفرمی و الله می هر همویان دادم و ببی اوی هیچیش ل ملچی خوا کم کاتوا لزمانی هموی دگات خوای پروردگار دوای هموی دبیستت پیدا ویستی هر هموشی جه بجه دکا والا می دداتوا و بی اوش لملچی خواه کم بیتوا اگر بیتو ایم داوالا کر داوالا باو چی خوی بکات یا لدائی چی خوی یا داوالا مسئولک ده صلاح دارک که دولا من دیشا که داوالی لیب کیت جارک دو جار بیزار ده بیت پی خوشنی زور داوالی لیب کیت بو چونکه هر یک لوانه ملککی محدود و سنوردار با بخشین و ده زانه کم ده بیتوان بلا ملکی خواهی پرودگار به سنوره با بخشین کم نه بیتوان هر چند خواهی پرودگار والامی همو کس بداته و بلا هیچ ده ملکی خواه کم نکات و خواهی پرودگار به عکسی خلچی خلچی که زور دوان لبکی توره ده بن چند جار ایم داوام علی کردون لم مزگو تا کمال ببخشن بو خزمتی او مزگو تا کمال اخواه ایو اهبو تو ربوه کنشی داو تو ربوه بابا چی همون روزه داوال خلچی دکن ایک وکود بو خود یارمت یکن عادی لپن ای اخواه مال نابخشی بو تو رده بی بلام خواهی تردگار با عکس و من لم يسأل الله يغضب علی اوی که داوال اخوانک اخوالی تو رده بیت اوي كداوالي انك اخوالي تورد به اخواي قورا يحب الملحين في الدعاء اواني خوش دوين كزور داوا دك الاخوة چون كداوا كردن زور داوا كردن زور بارانا والاخوة نشاني ايمان راستقينة نشاني سيقبون بخوا متمانا كردن بخوا نشاني قماني چاك بردن بفر وردقارت چون كسيك زور اخواي خوش نبتو زور اعتقادی پی نبی که خیر و خوشی دنیا و قیامت هموی بدست آوا ولا دانی بلا هموی بدست آوا کسی که او اعتقادی نبیت ایمانی بخواب تب نبیو گمانی وانبی که خواه والا می داتو زور لخواه داواناک بوی خواه گوره اوانی خوش دوین که داوای لده کن چیت های داواب که لخواه تا زیاتر لخواه پاریتا و داوایش دکن تیلی پی زیاتر لخواه خوش ویست اتمن بپیش انسان. تا زیاتر داوالی بکی زیاتر بیزار ده بیتو پی ناخوش که واتا بود خواه داوال بکین چونکه اوی که خیر و خوشی لای خواه هر او دیهنت که او نیهنه به نصیب نابه اوش که شر و ناخوشی کز بسرد لانه ده تنها خوانه بیت و خوشی فرمانی پی کردوین داوالی بکین چونکه ایم ای انسان لم دنیای دا که دجین تنها ايمانين لسرزوي ولم بونا ولدا وخوشت بتنهاني لسرزوي خلقاني شي زور لسرزوي درجين وجقل انسان كان جان لبراني تريش لبونا وري شي اوا قورو ترسناك دا توي شي لاوازو ضعيف فيويست البوهية داوا كاريا كانت بين جه و ناخوشی و ناراحت یکانیش لسر را بدرین خوشت بتنها نتوانی داوه کار یکان جه بجه که تو ناخوشی لسر خود لابده پیوستید بچه یه پیوستید بخوای پروردگاره او خالقی که توی دروز کردوه دائما پیوستید پیدی انتم الفقراء الالله ایوه هر همو من ایمه فقیرین بولای خواه محتاج خواهی گورین محتاج اخوان لدروس كردن من او جابوي كدروس دي كردن حاجت من تواو نابد محتاج لامدادش من بردوام امداد ما بكا اخواي قولا رزق روزي ما بدال لرساغ ما بكا لبلاب ما بفارزه ومحتاجش لاعداد من دا ترورد كردنو هداية دانو رين ماي كردنو هاراسن لقمرايو كواتان لإيجادت لا امدادت لا اعدادت لا هموش تكتو محتاج اخواي قوري اخوات درستي نكرباين ادبوي دروستی کردید خواهی گوره امداد نکات مدد نکات برزق و روزی و نعمتکانی نعمتی مادی و معنوی تو هیجنید لبرسان دمرید كواتا ايما فقيرين بولا اخوة محتاجي اخوة قورين كمحتاجت اخوة پروردگارش دولمند ودولمند ايشي چونه وهو الغني والحميد دولمند ايشي سباس كراوة دولمند ايقنية كا رزيل بيت بخيل بيت چاو چنوك بيت حزنكا خلق داوائي لبكا دولمند ايكا اوي بي خوشك بندكاني بين داوا لو دولمندي او كان لو ملك زوري او داوا كان خوي پروردگار اوي بي خوش وبو خوشيش نوستاو پروردگار يعني بوكو تاي بين بلكو امر شي فكردوين واجب شي كردو على سرمان كداوا يلقي وداوا كردني شي كردو بعبادت في عمر اخوان عليه الصلاه والسلام الحديث كذا فرموي الدعاء هو العباده داوا لكردو فارنا وعبادته شون تو نوجکت دکه عبادت؟ آواش کاته که لخواه دپاری تو دزبر دکه تو داور لخواه دکه آواش عبادت؟ چون لسر نوجکت خوا عب عبادت بو حساب کردی پاداش دادات و لسر دا داور کرد نکش تو پارانه و کشته آواش عبادت بود با عبادت دنوسرت. جگل وی داور کاری که جیب جیل که بوشت با عبادت دنوسه. چون دوست ریلا کردواری خوان هم زیارت و هم تجارت. لا يكو عبادة بود بعبادة دنسي لا يكتري شو داوة كاريا كانت بود جبجة دكا أو جاء كفرموه في عمر قواص عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أو جاء أو آياتي شو عندها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فروردقار فروردقار تان فرمويتي ادعوني شكو فروردقار تانا فروردتان دكا فرمويتي ادعوني أي خلشينا داوة لمن بكن هاوار بکن من چی نخوشی پناب من بگیرن لی چی خوشی هناب من بینن با بنصیفتم بیت ادعونی دوام لب کن نک دوا کرد نک به فایده به استجب لکم ادعونی استجب لکم اویکلا عربی شعر زابه استجب لیرا مرفوع منصوب مجزوم چونه چه دزانت مجزوم يعني شيء يعني وجواب طلبة فالوردقار فرمي دوام لبكن أقر دوام لبكن ولام تان دموا كواتا ولام دانا وكلا سر شيء لسر داخوازي كتا دواب كخوا ولام دداتوا أستجب لكم كواتا بس ني فرمو دواب كنو هيتي ترنا أو جاء جوية مدنة شده بيتنابه نخير فرمو يتي دواب كن ولام تان دموا بو يا عمري كور الخطاب رضا إخوائي قوري لي به دي فرمو إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فرمو من خمي أوهل ناقرم خواه والله من داداته شكو الدلنيام خواه والله من داداته بس من خمي أوهما آية وكو بيويش دعاء دكين ودفارين ولا خواه يعنى خمي أود به خمي والله ما كان نبي خواه والله من داداته بس آية لو كسانيك دعوة دكا لخواه ودفاريته وزور الحاح ده كان دعاء كده وسورة ده أخوازي كده يعني كواتا فروردقار فرماني كردو دوائي لبكي هرشتيكيش فرمان فروردقار من فرماني بكر ببكي خوش بيتشيه هو عبادة بوية فروردقار فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أواني يستكبرون عن عبادتي خویان بزل دزانن لآستی بندایتی کردن بو من خویان بزل دزانن لداوا کردن لمنو پارانا ولا من سيدخلون جهنم دشنا چوی اوانا دشنا جهنم اوان چون داخرین بزلیلی شو دشنا جهنم بسر شوری شو دشن لم آیت دا برا جان مجده چی تی دایا و هرشه چی تی دایا مجدك شيء كيف يمدلت ها استجب لكم مجدك او يا اخوي جورا فرموي او يداوام لبك مجدب والله ميد دموا اي هرشك شيء او يا كاوك ثاني داوال اخوانا كان لاخوانا فرينوا لنا فرينوا خویان بگوره و با زلد زانن لآستی پاران و لخوا اوانه دچن جهنم و بزلیلی كواتا خلقي سبارد بفارانا والأخوة دو جورا كسانك كوالامي فرمانك إخوة دنو ليدا فارانوا أوانا مجدي أوان بوهيكا خواي فروردقار والامي عند ذاتوا ودعايا قبول لكات أوانشكا لأخوانا فارانوا خويا بزل دزانا أوانا دشنا جهنم وبزليلي كواتا خلقي سبارت بدعاء چن جورك جورك لخلقي اصلا دعوة لخواناكات كأنما ايشي بخوانيا اگر پيوستي بخواردن بيدالة پارم هيو خواردن دكرم اگر نخوش بيدالة دكتور هيو دج ملاي پيوستن بپارانو ناك لخوا پارمو اگر مشكلة ايشي هبه هانا بو خلقي دبات نك هانا بو خوابرت بو شوية ايشي بخوانيا كسانه كان ايش يعني بخوانيا بغماني خويا بغمان اوانا او كوملن كخويا غرباسي كذن الاياتك سوره غافر سيدخلون جهنم داخري هركسي جواب زاني بي بيويست الاخوا بي بيويست لداوا كردن الاخوا وبارانا والاخوا انسان شي متكبره كسي كذا شيت جهنم وبذليلي فنا بخويا غرا واخويا غرا شهر لدنيا نشاني ددات لدنيا نشاني ذا داك آية في ويستي بخوايا في ويستي بخوانيا فرعون كاتك تالد صلاة لرساغيو زعامتي خوي دابو قال طيب موسى ذكرت بيقول وإني لأظنه كاذبا من قمان يوم في تدرو ذاك موسى خواي تشي وتشي تشي ذلك خوايا كي لسر آسمان ولسر عرشو أو دروية باورم بوستانية بلام كاتك غرق بو وتيجي آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل من إيمانا بهنا بو خوايك بنو إسرائيل كان إيمانيا بهنا إيمانا بهنا بخواي موسى بس في اليوم كي نجاتم دا قال أنا وقد عصيت إستا تا إستا سرفيشيت كردو يا خيبو الأخوا تازا ضل إيمانا بخواي هنا خود بمحتاج وفقير إخوا دزاني تازا نخير خواي يقول لدنيا نشاني ذات كتو محتاجيت حربوا محتاجيه منه تاروج قيامتش تازا نجادبون الدنيا لا شيئا بو غرقبون وضلك شيئا بو حرق ستاندن لجهنم فنا بخوا كواتا براكان اوي كواب زاني بي فيويست لرحمة اخوا اوى كسيكي قمرايا كسيكي متكبرة كسيكي جهنم شوين يتي فنا بخوا ترودقار كومالي دوم او كسانن ك تنبلن لدعاء نالن بي فيويستين لاخوا بلان تنبلن لدعاء كردن يا كم كومل اوانن ك روجك ناين بيني دزبرس كاته والاخوا داوات ابدا بلكو في عيبه عندك كسب عيبه خوشي بمسلمان دزاني في عيبه دزبرس كاته والاخوا داوابك بس تيجي بيشكوت الخوازي نازاني اوا او ابو اوان نابت أولا قال ثقافة الشارع الثانية روشن بلايتي ناقون جيت كسيكي كشخو آواء مهم بيه داوة الأخوة بكو بارتوا سجدة بريب أخوة سر نبيكا قالت إليه دلوشتا روشك ديت أو قالت إليه دي ببقريان وسر شوري وزليلي شون فرعون ديبو بزليلي دوام كسوتمان أو كسانن كا تنبلن لآستي دعاء وبارانا والأخوة في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من أعجز الناس من عجز عن الدعاء تنبل ترينكس بيد صلاة ترينكس أو كسيك لآستي دعاء بيد صلاة طاقتي مية دعاء بك والأخوة بارتها نكوي ببي في ويز بزاني كسيكي تنبلو مهملة جوينا داتي الأخوانا بارتها بيقومانا وش خيري كي زوري دنيا وقيامتي إذا دست شو شو خيري ويك أخوة بنسيبتك شر جوايك خوالد لادات كومالي سيم اوانان كدعوة دكن لخواه دفارين ولي بلام يقينيان نية كخواه والام ينداداتوا وهروها قماني چاق نابن بخواه كوالام ينداداتوا بيه قمانا وش وكو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام إخوة قرد فرمي أنا عند ظن عبدي بي فرمي من بجويري قماني عبدك من كقماني وابي ولا من آدم ولا من آدم ولا كقمان دوابي ضلت يقيني هبي إخوة قرد فرميتي ولا مدد دم ولا مدد ذاته إخوة ولا مدد ذاته بوي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة دعاب كانوا الأخوات بارينو بلام يقين تان هذيك أخوات ولام تان دداتوا أوا بدليك أوا الأخوات باريوا فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن أخوات يرى الدعاء كسي قبول ناكات كدلكي غافل بي الأخوة بي آقاي الأخوة بو تشتيتي عادتي رجانا دعاء نوجة فرزكان دزبر زكاته وهندك شدلي دلكشي آقاي لميق شداوة دكا الأخوة اگر اینی هستی لسر ونی که دلایلی چی نالی چی دعوای کاری که لخواشیا دلایلی شونی چی تر اگر لونی اصلا یا هندک دعای لبرک دو به عربی نزدی یعنی چی یتو چی دعوای دکی لخوا که نزدی اوی که دلایلی چیه چون دعوای کردن که لخوا که وقت ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه که دعوای دکی لخوا یقینت ها بخوا ولام دداتوا و برزانت چی دعوای دکی لخواي پروردگار كمالك يترهن كدعوات كان لخوا بلام تنها دعواي مصلحة برجواندية دنيا يكان يندكن دعواي بهج ناكت دعواي اوناك اخوا لجهنم بارزي دعواي اوناك اخوا قبر اخيري خيركا دعواي اوناك العذاب قبر نجاتي به دعواي اوناك اخوا ايمان وعمل صالح بن سيفكات دعواي اوناك من دعوكان صالح بن نا خواه مالك من بده خواه رزقك من بده خواه فلانة آخرتم بنسبة خواه فلانة سيارم بنسبة خواه لو مشكلة نجاتم ده خواه أو مسؤوليتم ده كوي خواه هموي شيء دنيا وخواه قولة فرمه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب هنده كسر دلن خواه لدنيا چي خوش وخير خير بمان ده بلان أول آخرت هج بشي چيني أو كسر بس دعوة ذكات دعوة اشتي دنيا ذكا اشترنا او هجي نصيب بشي كنية لقيامة كومالي اخير كومالي شاك كارانا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او اننك الاخوة دفارنا وتشي لي دعوة ذكا اخوائي جان لدنيا دا شاك من بنسيب كي شاك جا همو شاك كان دقريتوا شاكي مادي ومعنوي خواه لدنيا شاكي من بنسيبكي ولا آخرتي شاكي من بنسيبكي بهشت من بنسيبكي ولا عذاب قبر جهنمش لعذاب جهنمش من فارسي اوانا اولئك لهم نصيب مما كسبوا خواه قلت فرمي اوانا والله ميان ددريتو اوانا شاكو خير دنيا وقيامتي ان بنسيب دبي كتنها دعوة دنيا ناكا دعوة قيامتي اجدكات كواتا برا جانيما لو كسانا بين كداوا الأخوة دكين وزور ليدا بارين وبإلحاحة بلام داواي تشبكين خير حسن وشاكي دنيا وقيامت سير كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام همون رجب دعاي نجي بياني دعاي كي ذكرت كسير شدبو اللهم إني أسألك علما نافعا إخوايا داواي علمي كي بسود اللي ذكم زانستي كي بسود ببخشي ورزقا طيبا وداوات لكم رزقي شي باك وحلالا بنسيب كي أمره وعملا متقبلا وعملي شي صالح وعملا صالحا كمتقبل بإخوائي جان كردوي شاكش بنسيب كي همانا بيانيان كذا شيء تدري داواناك الأخوة أصلا درضي من كسابت دك متواو فيش بدعاناك هشا داواتك بس داواي رزقك دكات نداوي علمي كي بسود دكات خواهي قبر هدايتي داو لدينا كي شهر زابه نداوي عملو كردوي تعشي دكات بس رزق او جا رزق كرش داوانا كطيب بيت فاق بيت خواهي رزق مبنسيب كي اورو او رزق حلال حرامة جيلينيا كما تبرع جان انسان داوات قال خواهي قبر خير وخوشي دنيا وقيامتي بنسيب كات او جا كي داوات قين اخوا كسانك هن تنها لحالتي شدتنا راحتي وتنقانا دا خواي قوريان دي تويات بلام لحالتي رخاء وخوشي دا خواي قوريان لبيرني كتوشي بلايك بو خواي قوري دي توبير كخريق بلساريك ورقر خواي قوري دي توبير خريكا لشوينك غرق بيلا بحرك دا اخوان قوري دي توبير بلام لكاتي خوشي وإسلاحته خوش قزراني دا اخوان قوري دي بيرني داواشي لناك أما صفتي مشركة كان برا كانم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مشركة كان كسواري بلم ببانو بناو بحر دارو اشتبان و موجي زوريان بو هات باو بو بابا حالتي كنا رحت لنا وبحر داخلي بو غرق بن دعوا الله مخلصين له الدين بس دعوا الاخوة دكت هل وكلا حديثك يا عكريمة بس ما انكرت كمشرك بو رايكر لفي عمري صلى الله عليه وسلم كجيشتا ناو كشتيك وخريق بن غرق بن من لا حكا كشتي وانا كوتي ادعوا الله وحده بإخلاص فإنه لا ينجيكم اليوم إلا الله في التنهاب خالصي بس الأخوة دعوافكن أمره كسي تربى فرياتنا أجل الأخوة يعني أوانيك للشيني لدرجته وشكاني هواري عندكني لو بتوصلنا مشتاني تر هتشي بفرياتنا بس خوا بفرياتنا ده تجاك وابي من شيء شمها بولا محمد رابكم هو محمد بو أوبان قم دكا قرايا هو مسلمان كواتب راكنم مشركة كان لحالتي تنقان ده هواري عندكر الأخوة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أجر خوا لبحر نجاتي دان لغرقون إذا هم يشركون أو جا شريك ينبو خوا في ذلك الدو لقال خوا يجورها واريا ذلك الدو غير خواش أو الشريك بخوا دانان بو كوات أبرا كان وكو في غمري خوا عليه الصلاة والسلام فرميتي تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة تو لحالة الشينيدة خوا بنا سوداوي يبكى لحالتي شدة تنقاني إذا أخوي جورب فريات ديت بلام كتنها لحالتي شين تنقان إذا أخوي دبير بيت لو هي أخوي جورب والله من ذا توا كواتا لها مو حالتك دا إنساني مسلمان دوا لأخوي جوربك شون دوا كردنك بلام آدابي لأخوي فارانا وشي بيت وبو هندك جار دوا دكين دعاء كان من قبول نابت موانعي ريقري دعاء قبول بونشية آداب دعاء آداب الرؤوس دعاء أولي كسرتا إنسان وكو خواهي قبر لا سورة أعراف هذا فرمي ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ايوا ادعوا ربكم داوالا كيف كانوا هاوار كانوا كيف داوالا خوابك بلان شون دعوائي لبكن تضرعا زور بزليلية ودعوائي لبكن نك دعوائي لبكيتو كأنما تهيدي شد بخوانيا بس دز برج دكيتو دعوار دكي بس كأنما ببي ونبي زور بلاتو تشيشانيا ادعو الله ادعو ربكم تضرعا او قري زليلي بنوينكاتك دعوى دكيت بويا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقمن ان يستجاب لأحدكم يا عمر صلى الله عليه وسلم لحمو حالتك كإنسان لأخوات يعتر نزيكا لحالتي سجدة بردن دايا شكتو زليليد بو أخوان واندوا لسجدة دا أخواتي قورا دعاء قبول دكات كواتاك دعاء دكي زليل با بزليلي دعاء بكا أو بابيته ديار بيت كزليلي دا نوينيد بو أخوات تضرعا وخفيا وداز برس كرنوش نشاني زليليا وخفية خفية يعني جي وتسرا بنهني دوابك الأخوة في جناك الدنك برس كيتوا هاوار كيت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دفر من لسفرق لقلبي عمري خواب عليه الصلاة والسلام صحابة كان هركا شو بان يسترشويني كي برس كدرو يشتين هاوار يان ذكرت دن جان برس ذكر دوبا الله أكبر بذكر في عمري خواب عليه الصلاة والسلام فرمي أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب سميع بصير قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فرمي في جناك وخوتان مشاوش كردو هاوار دكان أويك إيوه هاوار دكان نكر ونلالة أويك إيه وهاواري ذاك نبي سرة دبي ستات بناية أجاي لتانا نزيك لتانا كواتا أخوائي قولا نزيك في وزناك تودنقي شي هاوار هاوار كيت بشي راندنو بهاوار كردن نا وخفية بنهيني دنگي چي نزم چكو تاوكو دنگ نزم بزياتر اخلاصي في وديارة نشانه اوه اكتو ما بس تخواي فروردگار و بخالصي داوكار يكاند لخوا دكيت بس كدنگ برز دكيت و هاوار دكيت بو اوه خلق بزانت اوه ريايت توش دبيت كواتا سنة وايا آداب وايا لدعاء دا بچ حالتك دعاء بكين أبرا كانم خفية بزليلي و بنهيني دعوة الأخوائي قول ربك تسبرز قول أخوائي دعوة ربك إنه لا يحب المعتدين أدبي سيئم لآداب دعاء أخوائي قول أو كساني خوشنا من كلا دعاء دا تجاوز دكن عدوان دكن لدعاء كردن دا معتدين أوانيك تعدى دكن لدعاء لسنور تجاوز دكن زانا لتفسيري أم كلمة دا چن شتي چن باس كدوا تجاوز كردن و تعدى كردن لدعاء شيك أخوائي في خوشنيا كاتك دعاء دكي تعديت دامك يا كميان داواي شتيق مكة منزلتك مكة كهيتونيا أخوائي جان منش بكي بفي غنبر هو چون هو أخوائي قربي خوشنيا دعاء بكي هو دعاء أخوائي قربي خوشنيا هو تعديا لدعاء إنه لا يحب المعتدين حد من چي ايما بين بفي غنبر حد من چي وكو اوانش بين دبي شوين يام كبي أما إما بين بفيغنبر يا فيغنبرستان دانين أو فنا بخواي قبر الجهالة تعدايا درشون لسنور لأدب دعاء نابي بكريت دوميا إنه لا يحب المعتدين تعدى لدعاء ويكتو دعاء لكسيك كيك مستحق دعاء نبت كسيك مستحق بقيناك فيغنبران دعاء كردوا لإنسان ظل مستمكار إني مظلوم فانتصر نوح عليه السلام كدعائك في خواه من ظلمك لا حكمك كسي كظالمة دعائي لذكي ودعوي مظلوم رد نابي توا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ثلاث دعوات المستجابات سي دعاء هنا قبولا شين أو سيكسا دعوة المسافر دعوة الوالدي باب داك كدعائي بكن بو من دالكان يان لمن دالكان دعائك قبولا كواتب أبو داك باوريا بن دعاء من دالكان ينك عندنا قبول ضبط دوميا ودعوة المسافر مسافر تعالى سفر دعاك قبوله سيميا ودعوة المظلوم أويك مظلوم مستملك لا وأخوي قبر دعاك قبول مكات جاب أظال مستم كان الأخوة بترسن دعاي مظلوم جيدا دبيتو فرشتي عند الشد لحديث يشتر دا سيكس كدعاء قبوله الصائم حين يفطر روجوان كاتك روجو دشتين دعاك قبولة وي عبد الله كري عمر وضع إخوة قوري لبه كاتي بربانك خيزان ومن دالكاني كودة كرنوا دي قد يالله دعاك كين إسا دعاك قبولة خمي أوي نبو بفلبانك داو بيشتين خمي أوي بو كإسا دعاك قبولة بابيكات من دالكاني كودة كرنوا دي قد يبا دعاك كين إسا دعاك قبولة شكا أول نعمتي كي قوريه لو كانت هذا أخوة يقول دعات قبولك أقاد ليبه بفيروي نبي لدست ابنكي نقل بر بفلي روجوش كان دين أقال لدعانا منه كانت دعاي كيش دعاي صائم روجوان ودعاي إمامي مقصط عادل إمام كعادل ودعاي قبوله إمام يعني في شوي دولت سركر دي دولتك عادل بو دعاي قبوله باش برا كلام كانت دوامشت تعدى لدعاة شيا كتو تجيب كي دعاء لكثي كيك مستحق دعاء نبت يا دعاء كي بإثم أو قطيعة رحم أو ثانا دعائك ظلم تذاب لخلق دروزنيا سيمشد شيء دعاك اعتداء تذاب تجاوز تذاب زنان دفرمون لها مي تجاوز زياتر اعتعدا كردن زياتر لدعاء أويك تو دعائك بو غير خوابت داوال غير خواب كيت شكو خواي قبر السالتاء آياتك فرمي ادعو ربكم لچه دعوابكن لفر وردقاردان دعوابكن نيفرمو ليش اشتر دعوابكن لآياتي غافرش دعوا وقال ربكم ادعوني فرمو إلا من دعوابكن ولآياتي بقرش وق إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كانت آياتك أنها مو ضليل أخوا دعوابكن كتوبشي دعوة لغير خواب كي أو قورتين تعدايك كردوتا إنه لا يحب المعتدين خواي قبر أواني خوشنا أنك تعدادك جاءي أوانيك تعدادك ودعوة لغير خوادك دعائك أن قبول دبه نخير بو شنك هيتش يعني بدزني غير خواه هيتش بدزني قل أفرأيتم ما تدعون من دونه من دون الله اوانيك ايوا هاواري عندك انا غير اخوا اگر خواي جور خيرك بنسيبك لا يددنا شرك بنسيبك نخ هيك يا مدزنيا بقدر لو زيات الخواي جور ده فرمه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه چي قمراتل لو كسي كلا غير اخوا هاوار دكاتي چي چيتر يدعو من دون الله جا هر کس یک بیت چه گمرات را لو کسی که غیری خواه هاوار دکات یچک که والا می نادا تو تاروج قیامت و هم عن دعائهم غافلون و اوانش غافلن لو دعائه کس گمرات رنیا لو کسی که هاوار دکات پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کس گمرات رنیا لو کسی که هاوار دکات شیخ عبدالقادر گیلانی و هم عن دعائهم غافلون که غافلن رحمتي إخوائي اللي ببياوي تشاك وإخوانا قال أولا بهشتكم من كاتوا بس أولا قبر دا آقاي لدعاي كابرايش باكستانيني لباكستان را هاوار دكا يا شيخ عبد القادر هاوار لا اندونوسيا را هاوار دكا لعراق را هاوار دكا لتركيا هاوار دكا لهمو دنيا خلشي هاوار دكا يا شيخ عبد القادر والشيخ عبد القادر قيل يعني علام الغيوبة سميع مجيبة صفات إخوائي هي دواي مردني آقاي لو خلقا هيك هاواري دكاته او جهالته بو اخواك الفرمي چي قمرات لو كسي كهوار دكات غير اخوا كولا من ادات وتروج قيامت واغاش لدعاء كينيا اي روج قيامت دبه واذا حشر الناس اديك خلتيكو كلا روج قيامته نلا من دلم خوشه چونك الدنيا هوار ذكر ده پیغمبر وهوار ذكر ده فياو چاكان واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء دبن بدوجمن بياو چاكان بو او كساني كهواريان كردوني چونك ما في خوايان تبخشيون اوان رازينين هواريان كنه وكانوا بعبادتهم كافرين دعاكينا ونا عبادت ومن اظل ممن يدعو لا اخذ فرمي وكانوا بعبادتهم كافرين الاخوه ايما ببرين ايما بباورين لويك ايما ياند فرستو لقلتو هواريان دكرد ايما اخوه ايما بريئين لوا هربكوا شون خايف يا رب عيسى كريم مريم ده فرمة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم إخوة من وام في نوتون منش بارستن لقلتهم وتم إخوة بارستن كفر وردقاري منش إيه وشة وام في نوتون بلام أوان هاتون من يان بارستوا لقلتهم هاواري أن كردوا تمن أول أخويا أنا وبو أي إخويا نجمن في متبن بويا دبن بدوج من بويا جابويا يعاملون بنقيض قصدهم هر کسی که آواب که خواهی جورت تولید دکات او بعکسی دخوازی که خوی بوی داوال شیخ عبدالقادر گیلانی پیاده شکان دکا بوی شفاعتی بکن بلام روز قامت بر شفاعت کن اکرت بو تو شفاعت مرشی خواه قل لله شفاعت و جمیع داوال خواب که خواه داوال دکا بر شفاعتی پیغمبرم خید عوابله خواه داوال دکا بر شفاعتی پیاده شکان من خید بلام کتو آواد نکرد داوال دا خواه نکرد داوال دیه چیشتر کرد اول ل شفاعتی محروم دبیت لا تشتري هذا فرمي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ناوينا الشرك أقول هاواري أن كان جوان لنيا هو فرضا أو وكو افتراض دوتري أقول دش بيستنو جوشيان لبه ما استجابوا لكم ولا امتان نادنوا روز قيامتش كافر بو شريك بو داناني كردوتان بشريك بو خواي قورا كواتب أولياب بلا أود تعدايا لدعاء ده كسش بابا ونخلطيك شيطان بي خلطينه بلا اي بو اي مجاري واي هاوار من كردوه وشوين اسر فلانا شاكو ولام من دراوتوا او شاك بزان براكم استدراجة او اخواي قورا مولتي شيطاني لداوة لدنيا بوي قمراتك هروكو ابن عباس دفرمي اموزا في عمرهم دفرمي همو او شويناني كخلطي ديان فرستي غير اخوا جنية چيليه شيطاني چيليه بو اوي خلطي قمراتك كابراكا شو لاي بتي چي یا دچیت لای قبرک داوای لی دکا جنیا کا هندگل داوای کانی بوجه بجی دکا آوش به اسم قدری خوای جوریا بوی جمرای کازیاتر سیقی فی بی اعتقادی باشته بود روس کا تاول لی چین دعای کما قبول بو اگر همو قرآن بخوینه و لیک آیت دهاتو پیغمبرک داوای لی غیری خوای کرد بید پیاوچاک داوای لی غیری خوای کرد بید همو حدیث کانی پیغمبری خوای علی صلی الله علیه و سیری امام برزكانو شوار امام سلمى ذهبكانو صحابي في عمر قاسم همو بخوانو كز دواي كردو لغير اخوة اشتواني برا كانو ابدا نيو آية جنية لقرآن دائما بلين لغير اخوة دواك بويا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام كاتك مردو وفاتي كرت وقراني وشكاني رويدا لنا مسلمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمي اي عباس امامي في عمر صلى الله عليه وسلم اي مكه في عمر اخوا ما ابو كما ابو دچون دعوه من ذكر بو من فراي الاخوان وجبراني بو ذكر دين هسا دعوه لتو ذكر قم يا عباس فادعوا لنا هسا دعاء من بوكو نجي بارانا من بوكو بو من الاخوه فراي وتك زندوه ولا بردستي انا نعم قد جاء في عمر صلى الله عليه وسلم لقبرك شدابت هر زندوه بل زندوه بل زندوه ناو قبر جاوازا لزندوه سر دنيا نچون هاواری بکنی ویان پشت نصر قبر کیو و نی پیغمبری خواهاتون بولای تو آقا ده اما چمان بسر هاتو روشکانی و مال خواه پاره و اشتی وای نکرد عمری کور خطاب رضای خواهی لبه کواتا ادبی سیم لدعا چیه انه لا يحب المعتدین کسی شیطان فیلی لنکا بل باب جیان اوانی که والا ما نادنو بتو صانمن سیری او آیت قرآنی سورتی اسرائکا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله فيان بلي اوانيك ايوا اعتقاد تان تيانا غير اخوا ندتوان ان خوشيتان لسر لابرن ندتوان بي قرن لا قرس او بوسوك شين اوان اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه اوانيك هواري اندكرني بيال شاكان بون كا بيش برشي اندكر لشاكدا وهروها رجاي رحمة إخوان ذا كردو الأخوار ذا تسان بتو الصنم أو صفتانين كواتا أواني مشركة كان هواريان ذا كردو أو صفتانين هبون جان روح لبربون وبياو شاقبون كواتا نابي إنسان هوار كتغير إخوة نهوار كي بتك نهوار كي قبرك نهوار كي وليشي صالح نهوار كي بيغمرك نهوار كي ملائكتك بس شي بس خواي قولا أدبي سيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ايو خرافكاري لزوي بلا ما كانوا دواي شاكبوني خرافكاري شي لزوي بعد اصلاحها خوي انسان ناب خرافكاريكا خرافكاري كذن لزوي دا قبول نيا بلام لهمو خرافكاري خراتر اوه كدواي اوه بعد اصلاحها دواي اوه كزوي باش دبيت واتا ديني حق بلاو دبيت وتوبي خلط شواشا كيو سريع اللي تقديتوا يشيك لزانان دفرمي افساد لزوي بعد الاصلاح اوه كتوشتيك بيني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في نهاية بيت وادعوه خوفا وطمعا شون الأخوة قارنوا لبين خوف ورجاء دا ترسي أوتان هبه ترسي عقاب إخواتان هبه وهروها طمع ورجاء شركا رحمة إخواتان هبه ودوابكا لك أخوة قورا لعذاب بتان بارزي وبهشتان بنسبك ودوابكا لك أخوة قورا دعاة قبولك شونك إن رحمة الله قريب من المحسنين كواتب راجعاً آداب دعاء لو آيات دا خواهي ترودقار كوي كدبوها زور بيان ولكاتا في روزة كان دا هول دين إنسان دعاء بكا بتابة منج رمضان كاتي روجوز كان دن والروجي جمعة ساعات ساعاتي أخير أو وبيني قامته بانك كلو كاتا دا دعاء رب ناكري توا كبانك در بانجي دا تاوكو قامت ذكري لو كاتا دا دعاء قبولة دعاء رب ناكري توا إنسان دعاء بكا او جالواني هندك كزبله بو ابي تنجار دعاء ما كردو قبول نبوه كدعاتك كردو قبول نبوه يا لواني آداب كان مرجكاني دعاء كربن تيدا نبوه بدله شي يقينه دعاء نكربه باخلاص ودعاء نكربه بذليليه ودعاء نكربه يا لويا مانعك هبه لدعاء قبول بونت لواني اخوارنك حلال نبت رزقك حلال نبي وحرام بيت لو أنا دعائك شرعي نبو بك كردوتا دعوة اشتكت كردوك حقنية أقر همو أدبك أدابك أن اشتدابن وهجر قليش نبي لدعاء قبوبنا أو بزانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هر مسلمانك كدعوة لأخوابك أو سيش يشك لو سيشتي بودا بيت يا أخوائي قبر دعائك قبول لك أو اشتك دعوة كدو بنسيبي لك أقر مصلحة دو داب دعاك قولك يا أويا شتيش خير تري بنسيب دكا وشرش إلى سرلادة دا أويا بنسيب نكر شك أويا ديار حكمة إخوال ودا أو شتي بنسيب نبه بلام لمقابل دا خير إشي زيات ري بنسيب دكا وشرش إلى سرلادة يا سيميان بوي هل دقريد ديكات خير وفاداش بو قيامتي بزعيناش كواتا بهيج شيوك إيما لدعاء زررناك دعاء بتزررني يا دعاء تخطاصات قبولة يا شتي تريد بنسيب دك اخوا خير تر بسبب او دعاءات يا شرك الا سر لاده يا بدك تاجر باداش تي زور بقيامت دعاءك بزاين اچ او جار زور وسيله هي كانسان بهي اوانه ولا اخوا طار توا دعاءك قبول تدبت او وسيله انا تشل خوي ترد قال القران في زكيه في من الفرمه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها توسل كردن بارانو بخاطرين او جوانا كان اخوة بارانو بخاطرين او جوانا كان اخوة يا رحمن رحم ما تذكي يا رزاق رزق ما بدي يا غفار لما نخوش بي بوشي ويا يعني بهوي شي وتداوبكي توسل بنا وجوانا كان اخوة وبصفات كان اخوة يا حي يا قيوم برحمتك استغيث هاو استغاثة بتشكي رحمتي اخوة وبصفات اخوة فرودقار توسل وتبو خاطري نا وصفات كان اخوة او جاء توسل بو خاطري شي ايمان بوني خود بخوة ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا اخوة ايمان من هنا بو خاطري او ايمانك بتوها معنا لقناه ما خوش بو خاطري شي بخاطري إيمانك إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا سيميا بخاطري إيمان بونت با دين إخوة وشوين كوتنت بو سنتي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إخوة بسبب أوي إيمان من بو قرآن هيك تو ذات بزاندوا بو دينيك تو ذات بزاندوا وبسبب أوش كأيما شوين في غمركيت وكوتوين خواه دعاء ما قبولك كواتا بسبب چي دعاء قبولك بو خاطري چي بو خاطري إيمانو كرد وچاكا كانت بو خاطري دزقرتن بسنتي في غمري خواه صاصم شوين كوتنت بوي خواه قولو دعاء قبولك بو خاطري عملي صالح وكو أوسي كسيكا لأشكو تكدر قيان لسر داخرة هر يكيان في خواه بو خاطري أو تفلانت شاكيكا كردوما أو خواه قولو دعاء قبولك وسيله چی تر که انسان بگیره تدست چیه؟ بو خاطری دعای پیاو چاکا چون عکاشه هسته فرموی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوم لخواب پاره من لو حکته هزار کسبم که ببی حسابو ببی عذاب بسنا بهشتوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دعای بکرتی تو لوانی او آفرتی که فیده گرتو لهوش خویده چو هاته لای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی ای پیغمبری خواه دعام بوب که بوم لخواب پاره و کچی که شفام بو بنره و تی واد بو باشتره دی و تی بوی کشف نبم دعای بو کرد او چویره که ها دعوی لی پیغمبری خواه کرد فرمی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوم لخواه پاره و که خواه گوره شفام بو بنره و چاوکانم داتوا پیغمبری خواهش علیه وسلم ارشادی کرد فرمی برو دزنی شل گره دور که عد سنت که او جا لخواه پاره و اللهم شفع فی نبیه و شفعنی فی يعني اخوة داود لذا كم دعاي في غمركات بو قبول به دعاي في غمركات بو من قبول به او جاء في غمر اخواش عليه الصلاة والسلام دعاي بو كرت توسلي بدعاي في غمر اخواك في غمر اخواه عليه الصلاة والسلام دعاي بو كرتو اخوة يقول الشفاء بو بن اليه بلا كمرت ذكر اما شين داود في غمر اخواك او نهات ولا قرآن وحديث داشتي ونهات وبرا كانم كواتا انسان توسل بشيب كات ناو صفات كان إخوة إيمانك إخوت عملوا كذا وشاك كان إخوت وهروها دعوة كردن لا بيا وشاكان كالرجيان دابنو ليتا ونزيق من دعوان لبكي دعاء خير تبوبكن أو أنا هموي سبب بو أو إخواي قول ربو خاطري أو كذا وشاكانا شي تبوبكا دعاءك قد قبولك أو لبلا مصيبة لا أده كاتبرا برزا كانم إيما هذا بدعاء بزانين وبي بي بي سجن نين الاخوة تازور الاخوة بفارينوا زياتر الاخوة يورو خوشة بيزدبين بتابتش ايما شل شوية جي زور مبارك وبيروز ما نتيجة شكا ليلة القدر تيدا كلو شو دا او شو خيري لا هزار مانك زياترا هركسك خيري او شو يبنسيب بي او بختوري دنيا وقيامتها هركسك لو شو محروم وبيبج بي او انساني شي بدبخت وشار رشو انسانك الزرر لخوي دادات بوي انسان هولدا بتايبتي لم دور شو دا زور دعابك زور لخواي جورا بارتو بو خوشت بو مسلمانانش شكو الدعاء بو مسلمان قبوله دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة انسان دعاء بو بلاي مسلماني بكاد دعاك قبوله ملائكتي شي شواي جورا دعاني ظل خواي بوش ولك بمثل او دعائك من بو تويب كم خواهی گر قبولی دکاب و تو ملاکتش در دی خواه بو خوشی نفسش تی بو قبول که که وقت اگر ویست خواه دعاء بو تو قبول که بو برای مسلمان که بو توش دیتره او جالبی من نشه دعاء بو دای کبالت من دعاء بو اوی خواهی پرودگار دین اسلام زیادتر گشه پی بداو بلاو بیتو لناو منده اخلاق و روش دی جوان بلاو بیتو لناو منده بی دینی و الحادی و منافقیتی و دور لدینی و بد روشتی ولات معنی لپاد بیتو انشاء الله تعالی و او دعايا نبكين بلان بجزم بيكين نقبة مترددي ودودلي او دشوا كاتي دعايا لدست ما نشه إنساني عاجز وبيد صلاتش أويك بيد صلات بلا بران برد عادة هول ضين بردوام دعاء كيرك إن شاء الله تعالى والأخوائي قورب بارينوا لأي مشو لباوك دايش من المسلمان أنش مخوش بيت لبراوك سكار ومن دالما خوش بيت دعايا بوكين كصالح بن وأخير من خيرك داود لذلك أخوائي فرودقار بخاترين وجوانا كانت وصفات برزة كانت دعاء من قبولك وواما لبقيلت بارين وزياتر بزليلي وبإخلاصي أوا لأي مشو لمسلمان وبابو داك من وبرادر ودوست ومن دال وخيزان أموك سكار من خوش بيت رحم من بيب كيد بهشت من بنسيب كيد وآخر من خير كيد والحمد لله والصلاة والسلام لرسول الله. كثيك بلا من كم ترخمم لآستي عبادتي إخوائي قورا بوي الرومنية داواي في داوشتة كانم بكم لإخوائي قورا هلوستي الشرعي تيه لمبواري أو الشيطان دو جا فيالي لكردو فيالي يكما ويكا لعبادت واي لكردو كم ترخمة ديو فيالي كشي لبقاد الله ما دام تو كم ترخمي لإخوائي ما باري ودعاية قبولني وامك كان جارك كم تيداوي شيطان ميكدو إخوائي قرد قافر ميت يدعوني أستجيب لكم داوام لبقن والله متان دادمو بلان فل يستجيبوا لي توش چون خواه ولام داده توش ولامی خواهی دوره بده و عبادتی خواب تو لعبادت تنبال مگه چکه بختواری تو به عبادت و هیا اوجا بکرتی و بپختی به هر شی وایک بتو لدعای خیر خود به بچ مکو داور خواب که واد بکه لعبادتش چالک بین شالله ای بر رجوع بی رشتاشین باشه آخرآفه الله برای برایم بر رجوع بیا بر رجوع نبی هر بشه حرامه شرعتين عقب آية درشون ما عند بولي الششمي أما بي قضاء وقدره بلا قضاء وقدره بلا دبيها ولي قول دي براي برزم خورس رضقا كشف قضاء وقدره أديبو هول دي كسابتي ذكي وانيا خو عمره كشف قضاء وقدره أديبو خود لبلا عند فارسي چه امید ما انسان بینی به قضا و قدری نگرید که تنبالیه چی بکه لکاری خیر یا کاری چی خرابه دکات الله والله قضا و قدره راست خواهی گوره نسیویه تی تو چی دکی و چی ناکی والله خواهی گوره هر اوی ننسیوه که لزجی ده که دابوی چی نسیوه رزقه کشتی نسیوه انسان که چوار منگه لزجی ده چی ده خواهی گوره چوار ستانی بوده نسید رزقه کیو و عمره کیو و عمله کشی و شقیه ان سعیده بهشتی ان جهنمیه بلام سير كم زور كذا إذا لباب ما دام نسراء ومن تعزت شب كم بيجناك الروجي بقريت إذا النفس يشد رزقه كشد نسراء أدي بقول ما الدانان يشبل الله رزقكم نسراء ومن كسبته ناكمو ناش ما وظيفه وناش ما دوامه وناش ما دكانه رزقه كم نسراء هر كسي قابل إذا أنتوا في عقلي شد بوي فبلا رزقك نسراء بس برو وسيلة بقرا دس أو جاته وكل دس أخواب إخوان جورا رزق حلال ذاته شو كلا يرد القدر إلا الدعاء دعاء قضاء وقدر ردك أتوا بو قضاء وقدر يشتر دعاء وان ده قوله كواتا إنسان دعاء بكات وهولش بدات أو جاء أو كسيكا احتجاج ذكا بلقب قضاء وقدر دين أتوا بو نيوشناكي ولا قضاء وقدر بو روجوناكي ولا قضاء وقدر أخواني نسيوا دبين با كسيك بي دو توقات لابدا يا دو دار لابدا بلا قضاء وقدر قليم لي مكا رخنام لي مكرا قضاء وقدر راضي دبي بعد ما الله كذبره ده قضاء وقدر ماله ولا فاركم ده قضاء وقدر بردم تجيشتي طالك تبيه ده ندخل تشارك وقضاء وقدر راضي دبي نه قضاء وقدر راضي ناب بوجته كاتبره بهمان شوى راضي ما بتو نيوش نكربي راضي ما بإنسان يش خراب بي لا قضاء وقدر كوا خد درباتك بقضاء وقدر يشتري وفشتيوان البخواب ده ولا خوابك لو تارکان را بردو دا باسی اوت کرد هر پیاوی خوی وکو آفرت پیشان بده بر لعنتی خواه ده کرد هنده لگنجان ترشیان زور دریجه لشیوی آفرت ده چند بر رزد اگر با معروم بکیت دوا والله برا بر رزکانم لأصل دا چونکه هنده کس شبهه چیان هی واده زنن خش دریجی سنته بله پیانبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خشی دریج بوا بلام تا چوی بوا تا اوی و تا سرشانی نک هنده کس وکو آفرت دریجی دکات او تقليد كدني آفرته لا سايكر نوي آفرته نكشوك وتنبي عمر بصلى الله عليه وسلم او جاز بولا ودات ودلي سنت بلا امر شكد نايل يلا اگر رازكي دلي ولا قيناك دروس در قجا كم دريش به اخو واجب شرش ذهبت اي بو ويا نايل يلا خد وك افرد لدكي دموچاوي شي لوس برشي شي دريش يعني كسي كتماشات قال درو بشي فرقت هي لو رجعت الهندك جواب زم درمانش دك عندك كر فنا بخواي قبله او بر لعنت اخواتك بيقومان بر لعنت اخواتك چونك خوش بهندو بچه خوش بهندو با افرتان شوف شعر معه هندي جار كنوش دكم لمتك ده شيت شر كعاتم كردوا قاين وجهك دوباره بكم و يعني شي بكم بول منا تو استا لركعتك داي نازاني دوما ينسيم لتك شو دوما ينسيم او بكم كي حسابك وحسابك كدوا يجي تشتبك اجن يجي مغرب مثلا لا نجي بياني نازاني يقرك عاد كريان دوا وحسابك يكد كذا دائما كما كي حسابك دوايش كسلام الدعوة دور دو جار سجدي سهو برا أو إن شاء الله نرجع قبوله مشكلة نيا فيجناك دوباري كيو أجني من دالبو شير در چيب كابو رجو قلتنوا قضايا فيديا چن جار باس من كردو برا كانم كاتك جني من دالبو يعني أجل إستا لو تشل غوجة دابي مانجي رمضان لو تشل غوجة دابي كتيدا من دالي بوا شروجي زي الثاني بمانج رمضان أو حرام على سري بروجبي وواجب على سري بيجري توا ده بيجري توا بلام جنك حاملة ياخد شير درة لشروجة كدر شو شير درة وقت على رمضان ده أجر روجو قلت نكا ما ترسيها بو بو خوي صحتي خوي يا بو صحتي من داركي أو بوي هي بروجونة بيت بوي هي بروجونة بيت وبس في ديادة دات شوك حالتي هو حالتي مرض مزمن واحد وحديثي شي لسر أثري لسر لابن عباس وابن عمر وان بلا ما قال هيج اعتيادي بو هيج زرري نبو بوي توانا يبقره أو واجب لسري دي برجو بيت جاشير در بي يا حامل بيت زور كالظلين ايما خدري زندو من خدري زندو من بيني و اگر ما بيت بونا شو خدمة بيغمبري صلى الله عليه وسلم خدري مرده برام والله زندانية خدر مردوه زندونية وهر كتي جواب زاني خدر زندوه اونا حالية وتينا قيشتوه چونك بيغمبري صلى الله عليه وسلم لحديثك دا رجعان دانيش بفرموي هيج كسيقنية كأمره لسروي زويا صد صالي ترزياتر بمينت هيك كسيغنيه ما من نفس منفوسة على ظهر الارض اليوم يبقى بعد 100 سنه ما انا حديثك هيك كسيغنيه كامر رجيان دابه دواي صفاري تربه منه كسنيه جاء لفرض اجر او خدر كلا قال موسى عليه السلام اجر ما بيت يشتا سردن كان بس عليه السلام او دواي اوصل صالنا ما كبي قمان نسمعوا بلان شيطان خويدي نتسر شكلي هندك في اوتشاك بو اوي في الله خلقي بك اخدري زنده انا من بو خدري زنده و بفريام انا نال انا بو شيطان برد او شيطان خد اذا كانت خدري زنده خدري زنده نيكا كمردو في اعتقاد الدرش انا نبيت اخير سورتي شو انا نازل سورتي فاتحة اقات بمردوان يانا اما ظلين شو انكوتي في غمري فانا عليه الصلاة في غمري صلاة كده شو سر قبر تي دفرمو چه دزانت؟ آکات. کس نزانت؟ آب آبدی. آفرین رحمت خواهد بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم که دچار قبر دچار قبرستان دیفر مو السلام علیکم دار قوم مؤمنین. أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون غفر الله لنا ولكم أجمعين نسأل الله لنا ولكم العافية في عمر صلى الله عليه وسلم السلام إخواتان لبي أي إيمان داران كيفيش إيمان رويشتون إيوال فيش إيمان رويشتون إيمان بجواتان دابين خوال إيمان شو لإيوش خوش بي داواي عافية دكم لخواب وإيه مشو بيوش دعاي أوي دكت نيو حديثي جنية بلايك في عمر صلى الله عليه وسلم دكتو سر قبران فاتحي هدية دكت جاء أوك سيديويت خوا خوشي بيويو ديويت روجي قيامة دقل في عمر صلى الله عليه وسلم باش فيني بكبه أوش كذلك من جوم لو نيو في عمر كدويتي نيكدو من دي خوينم أوكي شي خويتي مقصوما لقل أوانا نيا قصلا قال أو كسانا دكين خطاب من أو كسانية كفي عمر يعني فرض ده وشويني دكون نكتيش بكون اشتقنا كيف بيكن أو كفي عمر يخوي فرض ده عليه الصلاة والسلام بقى أو اشتبك أو كردويتي اشتبك أو نيكر بيبع نيكات معناه أولي سورة فاتحة قورنية قورتين سورة القرآن ده فاتحة بلان بيتان شونا أقا تشوينا ركوع أو فاتحة بخيني دبيت ها مسلمانا بيري لي بكنا أقا تشوين بركوع لركوع ده فاتحة دخلني دبيت يا نابت اشتغل لشيبكم كا حاجة حمد مني نعم هي سورة فاتحة زور قوري آخر قورتين سورتها ها كا ملام استفاق قورتين سورة جبهة نابت جي اوينية جي سورة فاتحة يعني مانا اوني سورة فاتحة ايمان من فيني وقورانية ملام لو جي هدا في عمصر صلى الله عليه وسلم اتقول لك بهذا قورتين سورة فاتحة القرآن فاتحة يعني دي بيخفن دباشا كتوية ركوع بيخفنة كاستا او سمع الله لمن حمد جارش كدسكو بسورة فاتحة سنة او قمراد بي سر للشبابي نالا والله اخبر سورة فاتحة كون دقيناكا بقيناكا يبراجان اتمنى الذين دا قيناكاو تيموايو وابزانمو وابباش دزانمو او سانا مفردة شوين بيغمري خواك وصاصم بزانا بيغمري فاصم تي كذلو تي فرمو او ابكا او نجاة الدبي ان شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فرمو الله رحمة الله.